مراحب يا مراحب، يا هلا ومسهل، حياكم الله في العيد السعيد، ورؤياكم الله يا أحب عيد. الله أكبر. وهذه حلوة العيد من أحبابنا في الأردن ما شاء الله. واسألوا اليرموك عنا كيف في الأردن كنا، يشهد التاريخ أن بأسنا بأس شديد. طيب العافية، حياكم الله وإياكم. يقول أنا خبر الشيبان ما يأكلون حلا ولا يأكلون شيء، يعني عندهم برنامج مثل عصا موسى تلقف ما يأفكون. والله يضرب فيها الكنافة وهي مليانة شيرة وسكر وما يضر إلا إله إلا الله. الله يرضاكم. نبدأ أبو أبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا حبيبي بس عشان الكاميرا هنا. الله يرضاك. الله يرضى عنكم. شكرا. ما أجمل هذه الأجواء في هذه الأماكن الطيبة المطيبة. يا إخوة أنتم معنا جزاكم الله خير، ترى بدأنا البرنامج خلاص بدأنا، وإذن الإخوة يكونوا معنا، حتى المشايخ يكونوا معنا. الله أكبر. طبعا أي كل الناس مقامات هذا هو. طيب يا إخوة، بجلسة حبية ودية أخوية يجمع الله سبحانه وتعالى فيها شيخنا الشيخ الدكتور سعيد المستر الصحفاني حفظه الله، مع شيخنا الشيخ الدكتور محمد العريفي حفظه الله، حفظهم الله ورعاهما. ما ودي أطول في المقدمة. شيخ سعيد، الناس تعرف بشتك وعلومك الطيبة، ودائما ما شاء الله داعية لله سبحانه وتعالى داخل المملكة وخارجها، لكن بارك الله بتعرفنا أول شيء بشخصكم الكريم، ثاني شيء ببدايتك الدعوية السريعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاسم كما هو معروف سعيد مسفر مفرح. أفرح بالاسم حينما أفكر في معانيه، فسعيد من السعادة، سأل الله يجعلني وإياكم من السعادة، ومسفر من الإسفار والإضاءة، وجوه يومئذ مسفرة، ومفرح من الفرح، فبذلك فليفرح. لكن أتعبني هذا الاسم كثيرا، لأنه يشاركني فيه كثير من أهل المنطقة الجنوبية، والمعروف عند الناس سعيد بن مسفر، لكن فيه آلاف سعيد بن مسفر، فإذا مرض واحد قالوا مرض الشيخ سعيد بن مسفر، وإذا تزوج قالوا تزوج الشيخ سعيد بن مسفر، وأنا ما تزوجت. والمصيبة في الموت، إذا مات واحد قالوا مات سعيد بن مسفر. ومرة من المرات حصل حادث، الواحد اسمه سعيد بن مسفر رحمة الله عليه، ونشر في الانترنت الى الان، ذحين لو تدخل موت سعيد مسلم تلقى ميت، وانا عادي قاعد معكم. فجت التعزيات من كل مكان، حتى عزاني الشيخ عايض الكرني الله يحفظه، وقال لي يا شيخ سعيد ايش الخبر؟ قلت والله تجابوا اسمع. قال طيب هذه ثالث مرة تسويها، سوها مرة صدق وريحنا وريحنا. فهذا الله ولا فارج. المهم طبعا انا حتى انا من كثرة التعزيات قلت يمكن الناس صادقين، يمكنني بالموت. اي والله، لكن الحمد لله سلامات. هذه هي الاسم. بالنسبة للدراسة باختصار، يعني انا طبعا درست مرحلة ابتدائية، ثم توظفت مدرس، ثم بعدين وصلت تعليمي واخذت كلية الشريعة من جامعة الامام، ثم اخذت الماجستير والدكتوراه من جامعة ام القرى في قسم العقيدة، وعملت في بداية حياتي مدرسة، وكانت حياتي الأولى رياضية، وصلت حتى صرت يعني في المجال الوظيفي مفتش تربية رياضية، وفي اللعب كنت ألعب كورة، ومركزي سنتر فيلود، يعني قلب دفاع، يعني قشاش. يا الله، ما أخلي هذا سعيد غراب هذا يمر من عندي، لكن هذا زي الطنبيل، إذا مر من عند الدفاع والله يبرق، وبعدين عيونه تخبل الحارس، يطالع فيه في بلجة ويعطي فوق ويسجل، سجل 8 أجوال وهو في نادي النصر في مباراة واحدة، المباراة سجلها هو، ما في واحد سجل، هذا الأسطورة، هذا الأسود لكن قلبه أبيض. وبعدين شوفوا ربي كيف هداه في آخر عمره، الآن من فضل الله مصلي وصائم وقائم وذاكر ومحب للخير، فهنيئا لك يا كابتن سعيد. أداب ها؟ عقاب. الله أكبر. الملك فيصل لما قال غراب قال عقاب ذا. والعقاب تدو شو النسب اللي ينقض على فريسته. فما هو غراب ذا؟ هذا عقاب كما سمى. عقاب الله طبعا هذا موجز كل الحالة كلها. ما قصرت الله عينك شيخ محمد. اتفقالك الشيخ لكن الله يجزاك خير. الاخوه يعرفون الشيخ محمد العنيفي ما شاء الله في القنوات والعلوم وضع بصمته والعلوم الطيبه والسنعه، لكن ودهم يعرفون الشيخ محمد العنيفي بدايته ونشاته وسيرته. بسم الله الرحمن الرحيم. انا والله لست بعيدا عما ذكر الشيخ. الحياه العاديه يعني الدراسه الابتدائيه والمتوسطه والثانويه في المنطقه الشرقيه في الدمام، ثم انتقلت للدراسات العليا في الرياض ودرست دراسات عليا في جامعة الإمام، عملت في كلية المعلمين فترة ثم ضموا كلية المعلمين إلى جامعة الملك سعود، فكملت في جامعة الملك سعود تقريبا 3 أو 4 سنوات، ثم قدمت تقاعدا مبكرا بعد ما كملت 25 سنة. أنا متقاعد وليس مقاعد. أنا لما كملت 22 سنة قدمت طلب تقاعد، لأنك إذا كملت 20 ممكن تقدم، فيعني رفضت الجامعة أن يوافقوا على تقاعدك في حاجة كان للدكاترة يعني. فلما كملت 25 سنة النظام يحق لي إني أتقاعد خلاص، يسمونه التقاعد المبكر. فتقاعدت يعني أريح نفسي من الدوام والوظيفة، ويعني وعندي عدد من الارتباطات الأخرى عاد أسأل الله أنه يقبل منهم. الله يرضى عليكم شيخ. أجل ما شاء الله من أهل الشرقية شيخ محمد. إي والله أنا نشأت فيها وولدت فيها ودرست فيها، ولي أصدقاء والله كثر في الشرقية ومنهم الشيخ سمير ترى وين ما شاء الله الحارث صديقي من يوم حنا في الشرقية. إي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله شيخ محمد مو باين عليه في الكبر الله يحفظه. ماني كبير انا متقاعد تقاعد مبكر. لا والله جد تقاعد مبكر. بس بدي ناكد المعلومه بس والله تزوجت وانا صغير يعني عندي ظروف جد هم كبير وما شوفوا انا من عيال الشيخ الله يطول عمره. يوم تخرج داعيه وانا اقعد ذيك السنه. اي والله اني اقعد يعني واضح المساله. الشيخ اصلا التزم على واحد من الشرطه وكان لاعب في نادي صحيح، وتخبرون يعني ربما كان منشغل بعض الامور فسمع لي شريط مشتاقون للجنه ثم حضر لي محاضره فيها فهو التزم. ولله الحمد واسال الله ان يثبته ويعطكم اجر. لو اعلمكم كيف هدايته سمع شريط لي قديم اسمه مبروك عليك اخي رساله الى العروسين كان يبكي يحسب انه يلعب. يعطيك العافية شيخ تعيير شيخ محمد. ما أجمل هذه الابتسامات المرسومة على شفاهكم يا إخوة. وللعلم ترى كل واحد فيكم يؤجر، والمشايخ طبعا كسبلي الأجور دي كلها إن شاء الله. تبسمك في وجه أخيك صدقة. شيخنا خلنا نبدأ من عند الشيخ محمد العريف الله يحفظه، يعطينا قصة كذا مفتوحة. خلنا نبدأ بالقصة من عند الشيخ لأنه ما شاء الله تبارك الله العلم. نبدأ بالشيخ زي تشوف كذا. هو عنده قصة مشهورة مش أبو رأس ولا أبو رأسين إلا أبو الرؤوس. طيب اللي ودنا والله عرفنا وش سالفتها هذه أبو الرؤوس يا شيخ. أيوة هذه قصة حقيقية من واقع الحياة، كتبها كاتب صحفي في جريدة الرياض قبل حوالي 40 أو 50 سنة بعنوان أبو الرؤوس، ويحكي فيها قصة رجل تاجر ثري من الله عليه بأموال وعقار وخيرات وأراضي مع بداية الحركة في الرياض كما تعرفون. لكن الرجل كان ممسكا وكان بخيلا على أهله ولا يشتري لهم إلا الرؤوس من المقصبة، كل يوم يقول له رأس رأسين ويعطيه، وكل ما صاحوا عياله الكروش والأماصير والكراعين قال يا جماعة أنا أجيب لكم أفضل شيء، الرأس أفضل شيء في المخ والعيون واللسان والمسامع والكراعين هذه كلها فوائد، ويقنعهم وصبروا عليه. ومرت الأيام وكان يملك نصف منبوحة أراضي وبيوت، وهذا من الأخطاء التي ننبه عليها والتي تكتب قصة لسببها، وهو أن بعض الآباء يرزقه الله فيبخل على أولاده ويريد أن يسعدون بعد وفاته وهذا خطأ. عليك أن تسعدهم وأنت حي علشان يحبونك ويلتفون حولك ويبرونك. إنما تمسك الأموال حتى تموت يفرحون بموتك ويبنون راحة ولا يرد هذا الشايب اللي كان محارمنا من الخيرات. فأنت أخذك عليهم وأنت حي. هذا الرجل يوم من الأيام كان يبحث عن أجرة لشقة في منبوح وأدركته الصلاة فدخل يصلي وما وجد المستأجر، وكان يمشي دائما ما يلبس إلا شبشب، هذا أبو 4 ريال ما ولا يركب سيارة، يدق على الكعاب من طرف الرياض من طرفه عشان 10 ولا 15. المهم قعد حزين. وكان في الحي نفسه رجل عنده مناسبة كبيرة وشافه في طرف المسجد فظن أنه من الفقراء، فقال لأحد رجاله، قال شوف الرجال ذا كان يبيدي عزيز، فراح عنده قال تفضل بيع عزيزة، فرح الرجال علشان ينفك من الروس وراح البيت. يوم دخلوا إذا بهذا القصر الفارغ أي نعم، سيارة تدخل داخل ولها مراقب من هنا ومراقب من هنا وبوابات ومجالس كبيرة وصالات وأنوار وإضاءات. قام العشاوي قال ما شاء الله السفرة العريضة الطويلة والطعام لما قال لم يبغى يمشي يبغى يتعرف عليه. قال يا أخو قال وش انت وزير؟ قال لا. قال انت أمير؟ قال لا. قال انت رجل أعمال؟ قال لا. قال وش انت؟ قال والله أنا رجل عادي. قال طيب ليه لك الدنيا كلها؟ قال والله يا أخي أنا لي طريقة وأسلوب في الحياة. قال وشو؟ قال والله أنا أرقب الأثرياء دول اللي عندهم فلوس، ومن يوم يموت الواحد أروح أضبط مرته وأتمتع بماله، وعندي بشرك ثلاث وهذا قصر واحدة منهم، وعندي خانة والله مفرغها الواحد اللي يقولونه أبو الروس أرقبه يموت الله يلقط روحه علشان أتمتع بأمواله. قال وش قال لك؟ قال اسمي أبو مشعب. علمها اسمه أبو مشعب. قال شكرا واخرج ووقف تاكسي اول شيء. الله الله الله، لاول مره في حياته تطور ويركب طوالي على البيت ويجي على ذاك السوق المركزي ويجيب دينا ويحملها من كل ما لده وطاب من الكيس والكرتون ما عجب بالروس، وايضا يشتري من الصابون ويشتري من العطور ويشتري ملابس ويشتري ويدخل البيت. من يوم دخل فتح البوابه وهي ما تنفتح من يوم خلقت البوابه دي فتحها، وانه يولع الكهارب كهارب الحوش والسد السطوح، وكان ما شغلة الا يطفي الكهرب ويصيح عليها طفوا طفوا. المهم دعا المرأة، يا مرأة انزلي انزلي. قالت وش عندك يا مرأة؟ ليش عندك؟ قال عندي خير. المهم نزل الاولاد ونزلت المرأة، واذا بالعمال يرمون الاكياس ويرمون البضاعة، يعني يوم عيد فرحوا ومعها ذبيحة. قالوا اطبخي لنا عشاء، طبخت العشاء وسمروا ودخل عياله في الحمام، ما كانوا يغسلون الا في الشاي حتى تنستفد شعورهم، اعطاهم صابون زيت واعطاهم عطور. المهم ليله عيد وفرح. لما تعشوا وسمروا عنده صندوق تجوري داخل غرفه النوم، فتح الصندوق التجوري طلع ربع 10,000 قال عطى المرض، قال هذه مصروف الشهر هذا مصروف كيف. الله الله. ودع الاولاد الاول قال هذا 1000 مسحه بكره وهذا 1000 وهذا 1000 وهذا 1000 كلهم التفوا عليه. الاولاد ابويا الله يطول عمرك يا ابويا، والبنت يا ابويا الله يطول عمرك، وذاك يسلم عليه وذاك يبوسه، والمراه مثل الغزال ترقب يدخل الدار وهي ما ترقد معه، ريحته ريحته مقربه ما يمكن. المهم لما ضبطت الدنيا ودخلت الغرفه وارادها وهو بيتغسل وتنظف، قالت له اسالك بالله يا فروس ايش اللي حصل في حياتك؟ ايش اللي غيرك؟ قال الجواب عند ابو مشعب. والله هذا حكمة جواب والله. يا أيوة الله. يا سلام يا سلام. طبعا أنا أبو مشعب. لا والله الشيخ يتكلم عن واقع ترى. إيه يا أخو إنه يحدث. لا ترى ما جلطناك ذاك اليوم يا رجال والله. قالت على روسك. بس يا شيخ محمد أجل في يعني تقارب كذا بين قصة بس ترى عبد الرحمن موجود والسلام. أيوة الله وال... لا أنا بذكر لكم قصة تتعلق بالحج. قبل يمكن 7 أو 8 سنوات دعيت لإلقاء محاضرة في مخيم كبير تبع الجيش، هنا بالحج، وتعرف الجيش يحج فيه العسكر ويحجون فيه أهلهم، وربما أحيانا يدخل فيه بعض الناس من أبناء عمهم، يعني يصير ليس كل اللي أمامك عسكر. فدخلت وإذاهم حاطين خيمة كبيرة جدا مصلى، وصليت معهم العصر وألقيت عليهم كلمة وجيت بطلع. فاجتمع الناس خارج المصلى اللي يسلم، وذيك الأيام يعني الشمس شديدة وكذا، وكنت مرتبط أيضا بحملة أخرى، كنت أقول يا ناس ترى عجلوا علي أنا مرتبط بحملة. فمع ذلك متزاحمين، أكثرهم يسلم يسلم. فلاحظت واحد يعني شكله مرتب وكذا ويحاول يدخل في الزحام وزي اللي خجلان أو ما هو متعود شباب. فمديت يدي وسلمت عليه وجريته، قلت وش عندك، عندك سؤال؟ قال لي والله. وسأل سؤال يتعلق برمي الجمرات وجاوبته، لكن هو يتكلم شممت منه رائحة دخان، فقلت له دخن كذا سريع سريع مع الزحمة. قال لي والله دخن. قلت أسأل الله أن يقبل حجك ويغفر ذنبك، انت تركت التدخين من هاللحظة. طبعا ما أمداه يرد علي لأن الناس مع الزحام يعني جر الرجال وراحوا ومشيتنا. بعدها يمكن بثمانية أشهر في شهر شعبان صار لي محاضرة في تبوك، والإخوان في الجيش نسقوا معي محاضرات الصباح في الألوية. فمرني اللي في شؤون الدينية، مرني في السكن اللي كنت ساكن فيه، وركبت معه في الجيف ورحنا. فلما قبلنا على المسجد اللي حاطين فيه لواء تقريبا 5000 عسكري، وإذا فيه ملازم أول ملتحي ومبتسم وواقف عند الباب ويرحب ومجهز لنا موقف، ونزلت وسلم علي سلام واحد يعرفني، وهذا يا أبو عبد الرحمن وكيف الحال يا أبو عبد الرحمن وعساك طيب. فأنا وحرجت قلت أكيد الرجال يعرفني وأنا ناسيه، وألقط اسمه وبدأت أقول مرحبا حيا الله فلان وشلونك يا أبو فلان، قريت اسم أبوه. ودخلت وخلصت المحاضرة وركبت السيارة وجو ركب معنا. فوش اخبارك عساك طيب؟ قلت له والله يا اخي ما ادري، بس انا ترى كثير النسيان واللي اقابلهم ناس واجد، فبالله متى التقينا؟ ولا انت يمكنك زميل لواحد من اخواني وقد قلبت عندنا ولا شيء، لان ما هو في سني، ولا انت خرج من عندنا من الجامعه وقدمت جامعي وصرت ضابط؟ قال لا انت طبيعي انك ما تذكرني. قلت طيب عرفني بنفسك. قال تذكر الحاج اللي في الحج الماضي؟ قلت له الله يقبل حجك، انت ركت التدخين؟ قلت نعم. قال انا هو والله ما حطيت السيجارة في فمي من ذلك اليوم، وانا ادخن من يوم اني في اولى ثانوي، يعني يمكن صار لست ولا سبع سنوات يدخن. يقول ما وضعت السيجارة في فمي واتخذت قراري، ويوم اني تركت التدخين كان في استراحة نجتمع فيها نشيش وندخن انا وربعي، فصرت ما عاد اقدر اروح لهم لاني برجع للدخان، صرت بط بمجموعة اخرى وبشرك التزمت، والآن أنا ماسك الشؤون الدينية في اللواء، وتبدل حالي من ذلك الحج. إيه والله. فأنا أقول صراحة اللي يؤثر فيه الحج فعلا ويشعر أن الحج أثر فيه في صلاته وأثر فيه في تعامله وأثر في ألفاظه وأثر حتى في يعني في أصحابه وغيره، هذا فعلا الذي فعلا يكون حجه مبرورا، اللي تحس فعلا ان حاله بعد الحج خير من حاله قبل الحج. الله يقبل منه. آه شيخ سبحان الله، وهذا فعلا والله الحج غيرني يا شيخ، رسالة لكل واحد فينا الان ما بينه وبين الله عز وجل. اسلم عنده شيء يا شيخ ودي هات هذا يا شيخ. الاخ عاد ذكرني بقصة بالحج اخرى. مرة عندي محاضرة في احدى الحملات، وأنا رايح الحملة لقيت لي ولادنا صغير متخبي ويدخن، قلت متخبي كده وراء برميل، تكرمون برميل زبالة يمكن عمره ما يجي 12 سنة 13 سنة ومعه زجارته كده يدخن. فجيت ولفيت عليه وقلت يا ولدي الله يهديك يا ولدي يدخن. قالوا الشيخ ويحاول يطفيها وصغير. فقلت له عطني عطني البكت. قلت عطني البكت وخذ هذا دهن عود بداله، وخذت البكت وعطيته دهن العود وانا عجل يعني الحمله ينتظروني. وتلفت وين اودي هذا؟ ارمي في الزباله ولا المهم حطيته مخباتي قلت برميه في الزباله قدام، خفت احطه في الزباله وياخذه الولد. حطيته مخباتي وطلعت الحمله اللي بعده. وبدأت المحاضرة والبكت معي، وهي أول وآخر مرة يدخل مخفاتي بكت ولله الحمد. والله لا دخنت، يعني أنا أختلف عن الشيخ سعيد، أنا من يوم أني صغير وأنا في أحفظ القرآن وكذا، والله ما حطيت الدقارة في فمي ولا عمري شريت رأس الحالة، الحمد لله عندنا نشتري الذبيحة كاملة. الجاهلية خياركم بالإسلام. الشاهد فأثناء الكلمة كنت أتكلم عن ان الواحد يتغير بعد الحج، وانك حتى نغمة جوالك لازم تغيرها. فدخلت يدي مع الحماس في كالايام الجوالات نوكيا، اذا تذكرون نوكيا اللي تفتح كذا شكله مثل البكت بالضبط، حجمه نفس الحجم ونفس الشكل. فقمت وحطيت يدي واقول حتى نغمة جوالك تغيرها، فقلنا طلع البكت والكاميرا شغالة والناس شغالين بجوالاتهم، وش يطلعني منها الحين؟ اي والله ذاك اليوم الله لا يبلاكم. والمهم وانا مسوي كذا ثم نظرت البكت وحط البكت، قلت اقسم بالله اني ماني بدخن، لانهم يسمعون قصص عن بعض المشايخ يقول لهم وكنت مدرس رياضة وكنت ادخنا وكنت مشرف رياضة ومدخن، فهم يظنون كل المشايخ كذا. لا الناس يختلفون. المهم فقلت لهم القصة، قلت والله العظيم من هذا البكت من ولادي قبل شوي يدخن واللي صار كذا وكذا، وترى التدخين حرام. المهم صارت فرصة وقام واحد وطلع بكت من جيبه، قال اجل والله انها توبت من الدخان، وحطها على الطاولة. والله قام واحد وفتح شنطته فوق حاطين حديد مثل دوري، ويطلع كرس الكرتون هذا اللي فيه البكتات 20 مدري 30، اي والله متزوج جايب هالحج خايف ما يلقى في مكة، ويجي ويحط الكرز كامل على الالف ومجتمع على الطاولة مجموعة من الدخان. بعد الرجال اتذكرني جزاك الله خير، جزاك الله خير. كان بامكانك يا شيخ محمد برضو تخرج يعني من الموقف بانك يعني تحسهم، اعلنها لله توبة من ذاك الوقت يعني. ايه نشوف ذاك الله خير، الله يرضى عنكم شيخ، ما شاء الله تربية بالقدوة ما شاء الله، ويحتاج الله يجزاك عنا خير جزاء. طبعا والله حتى لتعلم يهود ان في ديننا فسحة، بعض الاخوة يعني ما يعرفون عن المشايخ الا ما يرونه في الشاشات ولا في المساجد المحاضرات، هذه حياة المشايخ ولا في كلفة، بالعكس هذه حياتهم بكل بساطة وبكل اريحية. رسالة عامة شيخ الشيخ سعيد، ايش توجه لحبايبنا حجاج بيت الله عز وجل في المخيم؟ والله عندي رسالة عامة اوجهها لعدة فئات. اول رسالة لكم ايها الاخوة ان تشكروا الله على ما من به عليكم من الوقوف بعرفة، وتسألون ان يكون جميعا كلنا قد قبل حجنا واعتقت رقبتنا وغفرت ذنوبنا، وربنا قد وعدنا وهو لا يخلف الميعاد، ولنا امل كبير ان نكون كلنا ان شاء الله مغفورا لنا باذن الله عز وجل. لكن يجب ان نبرهن على صدقنا بتغيير احوالنا كما ذكر فضيلة الشيخ محمد، بان يكون وضعنا بعد الحج غير وضعنا قبل الحج، لكن اذا عدنا ونحن مثل ما كنا معنا هذا نحن بس ادينا دور تمثيلي للحج، اما حقيقة فما ذقنا. هذه الاولى. الرسالة الثانية اوجهها لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين، شكرا ودعاء وتقديرا على ما بذلوا من جهد لخدمة الحجاج حتى مر هذا الموسم والحمد لله بهذه الكيفية العظيمة والنجاح الرائع الذي لم يضرب له ولم يسبق له مثل. فالدولة في رهان، لأن أعداء الملة وأعداء الدين يراهنون على أن الدولة لن تكون قادرة على إدارة مثل هذه الحجوج بالملايين، ولكن أثبت الواقع من فضل الله أولا، ثم بفضل ما بذلت الدولة وما جندت من رجال في الأمن العام وفي المستشفيات وفي جميع أجهزة الدولة، حتى أصبحت الدولة كلها الآن في حالة طوارئ، من الملك إلى أصغر واحد كلهم يخدمون هذا الحاج، فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. ونسأل الله أن يحفظ ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا وقادتنا وعلماءنا وجميع المسلمين في هذه البلاد وفي جميع بلاد المسلمين. الرسالة الثالثة رسالة للبواسل للجنود للأسود المرابطين على الحدود، والذين زرتهم قبل فترة ووجدتهم يعيشون ظروفا أيها الإخوة يعني صعبة صعبة جدا، لكنهم مع هذا يعيشون حياة الرجال. اي نعم، ويستشهد منهم في كل لحظة لأنهم حراس، يستشهد منهم في كل لحظة بطل ولمست منهم والله يا أخوان ما كنا نقرأه في كتب السير عن الصحابة من البطولات، والله لمسنا منهم هذا. حتى ان بعضهم واحد منهم وهم يذهبون في استلام، واحد منهم يقوم من الغداء ويقول يلا يا جماعة يلا يا جماعة دري، قال انا على موعد في الجنة الليلة والله اني اشم، يقول والله اني اشم ريح الحورية وانا معكم هنا. فيضحكون عليه، قال انت خبل انت، قال لا ماني خبل، قوموا ويمشون ويستشهد تلك الليلة. اين هذه، اين هذه الصور؟ نقول لهم جزاكم الله عنا وعن الاسلام والمسلمين والمقدسات والمحارم والرجال خير الجزاء، لولا الله ثم هؤلاء ما كنا نحج يا اخوان، ولولا الله ثم هؤلاء ما كنا في امن. فدعاءنا لهم وفخرنا بهم ويعني شعورنا باننا معهم. ايضا كلمتان يوجهها لرجال الامن في داخل المملكه العربيه السعوديه والذين يسهرون على امننا، نحن نيام وهم يدورون في الشوارع، شوفوهم يصيحون بسياراتهم بطرقاتهم في كل مكان، ليه؟ من اجل امننا ومن اجل راحتنا كحجاج وكمواطنين. هذه الرسائل البسيطه. بقي رساله واحده يوجهها للاخوات في الله في هذا المخيم ان كانوا يسمعونني او يرونني، في ان المراه نقطة قوة في الأمة إذا استغلت الاستغلال الصحيح وعرفت دورها كأم وكبنت وكأخت، وعرفت أنها مستهدفة في عقيدتها وفي عرضها وفي حجابها، فتثبت على كتاب الله وتثبت على دين الله وتواجه هذه الهجمات الشرسة المشوهة التي توجه لها من أعداء الملة في الداخل والخارج. ونقول لها مكانك تحمدي أو تستريحي، مكانك الإيماني اثبتي عليه، واعلمي أن الحجاب هذا شرف، الحجاب هذا رمز عفة، الحجاب هذا تصميم إلهي يكفيك شرف. أي المورة أن الله عز وجل هو الذي صمم لباسك، قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن، إيه نعم، ويحفظن فروجهن، إيه نعم، ذلك أيها فلا يؤذين. فهذا شرف عظيم، ما صمم الله لباسنا احنا يا رجال، لكن النسوان لا. ثم جعل الحجاب دين، دين المرأة إذا قامت ولبست حجابها فكأنما وقفت تصلي في محرابها، لأن يعني آية الحجاب مثل آية الصلاة. ولا يجوز أن تترخص بعض النساء وتقول لا والله أنا قلبي طاهر قلبي طيب أنا نظيفة، أنا أنت نظيفة، لكن عنوان النظافة الاستجابة لأمر الله. الله يقول للنساء النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة أطهر خلق الله، إذا سألتموهن متاعا فيش فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهم صفوة خلق الله. هذه رسائل مختصرة والباقي عند أبو عبد الرحمن. الله يحفظك. الله يجزاك خير يا أبو أحمد. أنا والله أرسل مثل هذه الرسائل رسالة لكل حاج، لنفسي ولإخواني الحجاج، أنه ليس المقصود من الحج فقط المجيء إليه ورمي الجمرة والوقوف بعرفة ونحو ذلك، إنما المقصود ماذا يؤثر فيك الحج. لما وقف عبد الله بن عمر مع أبيه على جبل الصفا وجعل عبد الله بن عمر ينظر إلى جموع الحجاج الكثيرة، فقال عبد الله بن عمر لأبيه يا أبتي ما أكثر الحاج؟ فقال له أبوه عمر، وعمر ملهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر، عمر إنسان غير عادي، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، إبليس خاف من عمر. فقال له عمر، قال يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل. يقول اللي ركبوا وجاءوا كثير، لكن ولدي اللي يأثر فيه الحج ويرجع بعد الحج وقد صلح قلبه وزاد إيمانه قليل. أنا أقول والله لو كان الإنسان يرجع بعد الحج وقد تغير لصلحت أحوال أمتنا، لو كل طبيب يرجع وقد ازداد أمانة ودقة ورفقا بالناس وإحسانا إليهم لاستحسنت المستشفيات، لو كل مهندس يرجع وازداد دقة وإحسان للناس ورفقا بهم وإحسان للفقير وما شابه ذلك لتحسن، معلم لو رجع، الأب لو رجع، الأم لو رجعت، الشاب لو رجع، لو كل واحد رجع وهو متحسن بما يتعلق بشؤونه وتربيته لأولاده وتعامله مع أهله لتحسن شؤون الأمة كلها. فالواحد لابد يؤثر فيه الحج فعلا. الأمر الثاني رسالة أيضا لولاة الأمر جزاهم الله خير، أنا أعلم أنه يبذل في الحج يعني من لدن خادم الحرمين ولي عهده إلى من دونهم من وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا وغيره، أعلم أنه يبذل للحج منذ أن ينتهي هذا الحج تبدأ اللجان تشتغل لأجل الحج القادم، ما يتعلق باللجان التي تحدد

فود لو قفلت الموضوع. طيب انا يلا استنى. طيب لان اذا مسك الميكروفون الشيخ خلاص رزي هدر مع رجال يعني قبيله والله مو برجال واحد. الله اكبر. الحمد لله الذي تاب عليك. الشرطه هذه قصه يعني حصلت لي انا ليست من منقولات وانما هي حقيقيه وانا ارددها لما فيها من العبره والعظه. وهي انني كنت بأبها قبل حوالي 30 سنة وبعث لاحد الاثرياء من الرياض مبلغا من المال في حقيبه حقيبه اسمها سمسونايت 150,000 ثلاث ربع لتوزيعها على فقراء منطقه تهامه عندنا. وطبعا ارسلت لبعض الاخوان اللي في تهامه يجون عشان اوزع. اثناء الانتظار جاءتني دعوه من ارحامي في جزء من مدينه ابها لصلاه طعام العشاء. فصليت المغرب في مسجدي واخذت عيالي وركبنا السياره. السياره كانت داتسون غمارتين وهو. ولما ركبنا وانتهت السياره تذكرت الشنطه قلت والله هذه بتضيع اجل اخذها احفظ. فنزلت اخذتها ووضعتها في الحوض لان ما في مكان لها بالداخل. وصلنا الى بيت الارحام وكان في كهرباء على الباب. وقفت السياره واشتغلت بالاولاد ونزلتهم واذا بها اذن لصلاه العشاء. فذهبت الى المسجد ونسيت الشنطه في حوض السياره. يعني بس اي واحد يمر شنطه و150,000 و150,000 تعدل الحين مليون في قيمتها الشرائيه. المهم دخلت المسجد ولما رآني الإمام رحب بي وقال الحمد لله الشيخ تبغى كلمة. قلت أنا أعطيكم كلمة. فعلا كان نية أني ألقي كلمة. صلينا ولما أقيمت الصلاة قدمني قلت لا صلي. قال لا والله ما يصلينا علشان صلي وتحدثنا. قلت لا بس. فتقدمت ولا في بالي شيء. ويوم قلت الله أكبر قال الشيطان والشنطة لا إله إلا الله ضربني مثل الماس الكهربائي والله يا أخوان. وفقدت حتى القدرة على التماسك والتصرف. خلاص يعني عرفت بعدها أنه في شيطان. ليه ما خلاني إلينا نغلق الصلاة ولا ليه ما علمني قبل الصلاة؟ لا من أولها يبغى أخذها كلها. المهم تماسكت قريت الفاتحة ما أدري قريتها صليت. ولكن المشكلة بعد كلمة الحين. المهم يوم سلمت وقال لي كلمة قلت لا أجيكم أسوي محاضرة ما هو كلمة الآن مشغول. قال ما جيتنا والله تتكلم وقم وامسك الميكروفون معنا في هذه الساعة المباركة الشيخ فلان ونطلب باسمكم ونرحب به. أنا خايف يخرجون يأخذونها أنا عاجلي أمل. ما أبغاهم يقعدون في المكتب في المسجد. قلت شوفوا ما عندي مانع لكن أرجو أنكم ما تخرجون. تروا مثل المسلم في المسجد مثل السمكة في الماء ومثل المنافق مثل الطير في القفص ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها. في عامل بنقالي لي فقاله قام يوم قام فصيح عليه قلت أبعد إني أبعد الله سأخذك المحاضرة في فضائل الذكر وإني أجل بقي مشكلة السلام يقومون يسلمون. قلت يا جماعة أنا مشغول والله ودي اصافحكم رجال لكن لا تشغلوني انا ان شاء الله اجي يكون عندي فرصه ونقط من الصف الاول بالثاني حول ما يصفوا واخرج اول واحد واجيه الى بالشرطه مكانها حفظها الله. فهذا دليل على ان الشيطان لا يدخل معك في صلاتك الا في اهم شيء يشغلك. اي نعم اي شيء يشغلك حاول انك تتماسك اثناء الصلاه والا تستسلم للشيطان والا فسيأخذ منك ما هو بيخليك لا أنا ولا أنت ولا الصحابة. الصحابة اشتكوا قالوا يا رسول الله إنا نجد بالصلاة ولا يجد اليهود. فقال لهم أرأيتم اللص أيدخل البيت الخرب أم البيت العامر؟ قالوا البيت العامر. قالوا ماذا يرغب الشيطان في قلوب اليهود؟ لكن جاهد. فالمجاهدة مطلوبة ومستمرة. والسلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ أنا بس برضه كان ينبغي ألا تضع الشنطة في الحوض وراء ما في مكان لها قدام. 150 الله يجزاه خير. الحمد لله الذي سلم كل كان. يلا شيخنا شيخ محمد بس الإشارة إلى هذا موضوع زينة المرأة أمام المرأة خاصة ما يحدث في الأفراح والمناسبات دي توسع الزائد هنا. أنا ودي الشيخ سعيد يتكلم عنها. ما في بالي معين. الشيخ سعيد. لا والله جد أبو أحمد. الله يزيدك. الله سبحانه وتعالى يعني حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحدد محارم في حياة المرأة بالذات. المرأة يعني موضع اهتمام عظيم في دين الله. ليه؟ لأنها هي الأم وهي المربية وهي الأخت وهي يعني شريكة الحياة وهي قائدة في حياة الأمة. يعني كنا يصنعنا الأبطال وكنا يربينا الرجال، وكانت المرأة المؤمنة تهز المهد بيمينها وتهز الدنيا بدينها ويقينها. نعم، حينما استخدمت من الاستخدام الصحيح في الدين والعقيدة. المرأة أمام المرأة يقول العلماء إنها تلبس ما تلبسه أمام المحارم، يعني تلبس أمام المرأة الثانية اللي هي من جيرانها أو من قريباتها أو شيء ما تلبسه أمام المحارم. وما هو الملبس اللي تلبسه أمام المحارم؟ أمام المحارم يعني أبوها وأخوانها وعيالها، يعني تكشف وجهها، لا مانع من كشف شعرها، لا مانع من كشف يدها إلى عضدها. لكن لا يجوز المرأة الآن، هل تستطيع المرأة أن تتعرى أمام والدها؟ الآن المرأة الآن تلبس لباس عالي من ظهرها عالي كله ومن صدرها عالي، قالت أنا مع النسوان. طيب والنسوان هؤلاء ما يجوز لهم؟ هل تلبسين هذا أمام والدك أو أمام أخوك أو أمام ابنك؟ بعضهم تترخص حتى أمام محارمها بهذا اللباس، مما نتج عنه جريمة العدوان على المحارم. الآن فيه الآن في المحاكم قضية خطيرة جدا، إنه بعض الشباب يدنو على أخته ولا على عمته ولا على خالته. ليه؟ لأنها تغريه بملابسها وتفتنه في عورتها التي تكشفها. فنقول للمرأة المؤمنة عليك أن تتحفظي، وإذا أرسلت على النساء فلا تكشفين عليهم ما لا يجوز كشفه إلا على الزوج. وأظن غلقت الساعة، وما أدري عندي فضيلة الشيخ شيء يختم به، ونكتفي بهذا ونستسمعكم. حقيقة نحن أنا أقدر والله يا إخواني أنتم في هذه الصالة ربما كثرت عليكم المحاضرات في كل صلاة وفي كل وقت في كل خير، ولكن هذا والله من فضل الله عليكم، وأنتم ما جيتوا إلا في هذا الأمر. وأنا أذكر يا إخواني أنه في هذا المخيم وأنا عندي فيه من سنوات لا أستطيع أن أحصي من يقابلني بعد فترات ويقول لي أنا من إنتاج مخيم النور، أنا كنت معكم في مخيم النور وقد تغير حالي من ذلك الوضع. فهنيئا لكم هذا، لأن هذا المخيم مخيم دعوة إن شاء الله، مخيم خير، وأسأل الله عز وجل أن يعين صاحبه على أن يتلافى بعض الأخطاء. حقيقة نحن سمعنا أن في بعض الأخطاء لكنها خارجة عن الإرادة، مثل الانطفاء الذي حصل ومثل بعض التقصير في بعض الماء والشرب والفرش في عند مزدلفة، وهو يؤكد مسكين، والله يبذل مسكين. نحن ما لنا والله من مصلحة ولا أن إلا أنه يتيح لنا مثل هذه الفرص في مخيمات. والله ما يطلبون الدعاء يدون ولا يبغون شيخ يدينهم. نعم نعرف هذا، وهذا يدعو المشايخ ويستضيفهم ويعني يتيح لهم فرصة الدعوة إلى الله. فهنيئا لكم وهنيئا لا، ونسأل الله أن يعين على أن يفي بما التزم به أمام الحجاج حاليا ومستقبلا. والسلام عليكم ورحمة الله خير. وأنا أيضا حقيقة أشكركم جزاكم الله خير، وأقول كلمة حق في المهندس عبد القادر جبرت جزاه الله خير. أنا أيضا أحج مع هذه الحملة من سنوات، وكنت قد يعني جربت غيرها من الحملات. يعني ظروف الحملات أكاد أقول أنها متطابقة، ما هم متشابهة، متطابقة، وذلك لصعوبة دخول السيارات كلما أرادوا. تصير أحيانا ظروف الواحد ما هي بيده، يعني انطفاء الكهرباء. نعرف أن الإخوة في الحملة جايبين ماطورين جدد في العرفة، لكن قدر الله ما شافع وراحوا من الليل ومشغلين ومتأكدين يوم جاء قبل مجيء الناس بشوي يطفى واحد منها وينقلون الأسلاك على الثاني وثم طفى. ففي ظروف أحيانا سبحان الله ليست بيدك يعني. فأنا أشكرهم جزاهم الله خير على حرصهم وعلى ما بذلوا، وأسأل الله لا يحرمهم الأجر. وأيضا الحج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج الله يتقبل منا ومن. بس ما عندنا تكريم الشيخ محمد سعيد. محمد أنت تقول شيء؟ أكيد